بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية من مبحث ذوي الأرحام. المسألة الأولى ما هي؟ بيان المراد بذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام في باب الفرائض؟ ذوي الأرحام في صلة الرحم كل القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، من الآباء فمن دونه ومن الأم فمن دونها، كلهم يعتبرون من ذوي الأرحام الذين يجب أو يشرع صلتهم. وأما في باب الفرائض فذوي الأرحام غير هؤلاء، هم من القرابة، من يدني بالأب أو يدني بالأم أو يدني بالميت نفسه، سواء كان من جهته أو من جهة أبيه أو من جهة أمه وآبائه وأجداده وأمهاته وجداته، كل قرابة لا فرض لهم ولا تعصيب. الأم يقال لها من ذوي الأرحام في باب الفرائض؟ لا، لأنها صاحبة فرض. الأب يقال له من ذوي الأرحام؟ لا، لأنه صاحب فرض أو صاحب تعصيب. الأخ الشقيق لأب لأم، كل هؤلاء لا يقال لهم من ذوي الأرحام. الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، كلهم ليسوا من ذوي الأرحام. العم وهكذا، كل القرابة من جهة الأب أو جهة الأم غير وارث بفرض ولا تعصيب فهو من ذوي الأرحام. فإن كان يرث للفرض أو التعصيب أو بهما معا فليس من ذوي الأرحام. يقول رحمه الله: المسألة الثانية في ذكر الخلاف في توريث ذوي الأرحام. والخلاف في توريث ذوي الأرحام من زمن الصحابة رضي الله عنهم، من الصحابة رضي الله عنهم من ورث ذوي الأرحام، ومن الصحابة رضي الله عنهم من لم يورث ذوي الأرحام. يقول: إن وجد صاحب فرض أو صاحب تعصيب فبها، وأما ذوي الأرحام فلا، وإنما يعطى لبيت المال، يعطى ميراث الميت أو ما بقي من الزوجين، من أحد الزوجين يعطى لبيت المال. فالخلاف قائم بين العلماء رحمهم الله من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، ولا حرج في الخلاف في المسائل الفقهية. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل ولم يتنازعوا ولم يتباغضوا ولم يسب بعضهم بعضا. فالخلاف في المسائل الفرعية المسائل الفقهية وارد، بخلاف العصر الأصيل في باب العقائد فالخلاف مضر. السلف الصالح متفقون على ما اتفقوا عليه من صفات الباري جل وعلا وما يجب علينا نحو تحقيق التوحيد. السلف الصالح متفقون من أولهم إلى آخرهم. والخلاف الذي حدث من الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة وغيرهم من الفرق المختلفة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها بقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على هدي السلف الصالح فهو الناجي، ومن لا فلا. ثم هم متفاوتون، منهم فرقة تدعي الإسلام وهي خالية من الإسلام، بعيدة من الإسلام كل البعد وليست مسلمة، ومنهم من تدعي الإسلام وعندها شيء من المخالفات وهذه لا تخرجها عن الإسلام، فهم متفاوتون. ولا تدخل في هذه الفرق المسائل الفقهية، الخلاف المسائل الفقهية لا يدخل في هذه الفرق، فكل الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة وغيرهم من سلف هذه الأمة على الفرقة الناجية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية. فعلينا أيها الأخوة أن نفرق بين خلاف في الأصل، خلاف في التوحيد، خلاف في العقائد، هذا مضر ومهلك. وأما الخلاف في المسائل الفقهية فقد اختلف الأئمة رحمة الله عليهم واختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل كما سيأتينا اليوم. فزيد بن ثابت رضي الله عنه اختلف مع عمر رضي الله عنه وهكذا. نعم. المسألة الثانية: ذكر الخلاف في توريث ذوي الأرحام مع الاستدلال وبيان الراجح. يقول رحمه الله إنه سيذكر الخلاف ويدلل على خلافه على قول كل طائفة ثم يبين الراجح، يختار الراجح. نعم. اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على قولين. يقول اختلف العلماء، انتبه، في باب الفرائض يقول اختلف العلماء، في باب الفقه المسائل الفقهية يقول اختلف العلماء، في باب العقائد يقول اختلف الناس، يعني مثل الجهمي معتزلي رافضي ما نقول انهم من العلماء، لا، هؤلاء خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح منا ان نسميهم من العلماء، وانما نسمي العلماء الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة إذا اختلفوا في بعض المسائل، فهذا خلاف فقهي لا يؤثر وهو سائر وموجود من زمن الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال رحمه الله اختلف العلماء في الفقه والفرائض، يقول اختلف العلماء، في القواعد العربية يقول اختلف العلماء، لكن في الأصول والعقائد والتوحيد لا، ما نقول اختلف العلماء، اختلف الناس. نعم. القول الأول أنهم يرثون وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهم. القول الأول فيها قولان، يرثون ولا يرثون، والثالث في تفصيل. يرثون عند من؟ قال عند عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، أن ذوي الأرحام يرثون. والأئمة كما سيأتينا أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما يورثون ذوي الأرحام. نعم. وهو مذهب الحنابلة والحنيفية. مذهب الحنابلة قول الإمام أحمد رحمه الله ومن سار على مذهبه، والحنفية وهو عن أبي حنيفة ومن أخذ بمذهبه رحمة الله عليهما. نعم. والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وهو المفتى. يورثونهم عمر وعلي رضي الله عنهما والحنابلة والحنفية، هؤلاء يورثون. والوجه الثاني عند الشافعية والمالكية يقولون بشرط ألا ينتظم بيت المال، وكان بيت المال يقولون هو حق، يعني يصرف في مصالح المسلمين، إذا لم ينتظم بيت المال فحينئذ يقول نورث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام ولا يذهب المال بدون فائدة. نعم. هذا الوجه الثاني ليس هو القول الثاني، وإنما القول الثاني سيأتي، القول الأول هذا. وجه آخر في مذهب الشافعية ومذهب المالكية والمفتى به عند متأخر المالكية، يقولون إذا لم ينتظم بيت المال، حتى قال قائل منهم قد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول تواتر واطرد أن بيت المال غير منتظم، يدخله ما ليس بحق ويخرج منه ما لا يجوز أن يخرج منه. نعم. والوجه الثاني والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط. عند متأخريهم يعني متأخري الشافعية وعند متأخري المالكية، كأنهم لاحظوا رحمة الله عليهم عدم انتظام بيت المال واضطرد هذا عندهم، فقالوا نورث ذوي الأرحام ولا نعطيه لبيت المال يصرف في غير مصارفه الشرعية بهذا الشرط إذا لم ينتظر، قالوا نورثهم. نعم. القول الثاني أن ذوي الأرحام لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية ويجعل مال الميت لبيت المال. القول الثاني من القولين يقولون لا نورث ذوي الأرحام لأن الله أعطى كل ذي حق حقه. أين تذهب من توجهون إليه بيت المال الميت الذي لا يعرف له؟ يقول لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين. ومن قال بهذا القول زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم أمته بالفرائض لكن ليس معصوم، وهو مذهب المالكية والشافعية، يقصد والله أعلم يعني قدماء المالكية والشافعية، قدماء المالكية والشافعية يقول ما نورد ذوي الأرحام وإنما نصرف لبيت المال. متأخر المالكية والشافعية اختلفوا عن متقدميهم لأنهم لاحظوا بيت المال ما هو منتظم، قالوا إذا لم ينتظم بيت المال فنعطيه لذوي الأرحام. نعم. القول الثاني القول الثاني أن ذوي الأرحام لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية. زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه أعلم أمتي بالفرائض زيد رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية والشافعية ويجعل مال الميت لبيت المال. يقول يصرف لبيت المال إذا لم يجد يوجد له صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. نعم. الخلاصة خلاصة القول في هذا. نعم. فيتلخص مما مر أن في توريث ذوي الأرحام على وجه التفصيل ثلاثة أقوال: يرثون مطلقا، لا يرثون مطلقا، يرثون إذا لم ينتظم بيت المال. الخلاصة أن في المسألة ثلاثة أقوال، المسألة ثلاثة أقوال، ما هي؟ يرث بيت يرث ذوي الأرحام مطلقا يعني يعطون بعد الفرائض والتعصيب ما وجد يعطى لذوي الأرحام. القول الثاني لا يرث ذوي الأرحام وإنما يعطى المال الذي خلفه الميت بعد أخذ صاحب الفرض من أحد الزوجين نصيبه يعطى لبيت المال. قول ثالث بين القولين، ما يقولون يرث مطلقا ولا يقولون يمنع مطلقا، وإنما قالوا يرث ذوي الأرحام إذا لم ينتظم بيت المال ولا يرث ذوي الأرحام إذا انتظم بيت المال، حتى قال بعض متأخريهم أيسنا من انتظام بيت المال إلى أن ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والخلاصة إذن أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يرث ذوي الأرحام، وبه قال جمع من الصحابة منهم علي وعمر رضي الله عن الجميع، وقال به من الأئمة أبو حنيفة ومالك وجمع من العلماء. القول الثاني لا يرث ذوي الأرحام وإنما يصرف مال الميت الذي لا وارث له إلى بيت المال، وقال بهذا القول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال بهذا القول الشافعية والمالكية. قول ثالث التفصيل، قالوا إن انتظم بيت المال فلا نعطي ذوي الأرحام شيئا، إن لم ينتظم بيت المال صرفناه لذوي الأرحام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.